أدبي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على سلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة إلى الباب السابع من أبواب كتاب الزكاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقبل الله صدقة من غلول، لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب، بقوله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. هذا الباب يعني لم يرد فيه الإمام البخاري رحمه الله أحاديث يعني مسندة متصلة، وإنما اكتفى بالحديث الذي في ترجمة الباب، الحديث الذي في ترجمة في العنوان. لا يقبل الله صدقة من غلول، هذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فجعله ترجمة يعني عنوانا للباب. الشارح هنا يقول: باب لا تقبل صدقة من غلول، وقال في بعض نسخ البخاري لا يقبل الله، أو بعض الروايات الصحيحة لا يقبل الله صدقة من غلول. قال: وهذا طرف من حديث أخرجه مسلم باللفظ الأول، اللفظ الأول هو لا، اللي هو لا تقبل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة بغير في حديث له يعني ألفاظ، بس هو يريد اللفظ اللي هو لا تقبل صدقة من غلول. هذا موجود في صحيح مسلم. قال ذكر هنا الرواية: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. وله رواية في سنن أبي داود بإسناد صحيح: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. طيب الغلول، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل التقسيم، يعني أصل الغلول معناه الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، يعني أن يأخذ منها أحد المقاتلين أو غيره لغير حقه. فالغنائم كما هو معلوم يعني أو يخرج منها الإمام خمسها في المصارف التي حددها الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيخرج خمس الغنيمة في هذه المصارف، ثم الأربعة الأخماس الأخرى تقسم على المجاهدين. فيجب تأدية ما غنمه المجاهدون، عليهم أن يؤدوه إلى الإمام حتى يخرج خمسه لله تعالى في المصارف المعروفة، ويقسم الأربعة الأخماس الأخرى على المجاهدين. ومرات يحصل أن بعض المقاتلين يخبئ شيئا ويخفيه ولا يسلمه إلى الإمام حتى يخمسه ثم يقسمه بالعدل بين المجاهدين. فهذا هو الغلول الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: ما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني من أخذ من الغنيمة شيئا قبل أن تقسم وغله فإنه يأتي يحمله يوم القيامة ويعذب به يوم القيامة. ومرات يأتي الغلول، أحيانا يأتي الغلول بمعنى المال الحرام بصفة عامة، يعني كل مال أخذ من وجه محرم وبغير حق، فمرات يأتي الغلول بهذا المعنى العام، له استعمال خاص في نوع معين من المال الحرام وهو ما أخذ من الغنيمة قبل التقسيم، وله استعمال عام يعني الغلول بمعنى المال الحرام يعني الذي أخذ من وجه محرم. فهنا لا يقبل الله صدقة من غلول يعني من أخذ المال بوجه محرم ثم تصدق به، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذه الصدقة التي أصلها مال حرام. هذا الأمر يعني فيه يعني إذا كان يريد أن يتصدق بها بنية الصدقة فإنها لا تقبل، لكن إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى طيب الآن ماذا يصنع من أخذ مالا بوجه محرم؟ الذي أخذ مالا بوجه محرم عليه أن يرده إلى صاحبه، إذا كان صاحبه معلوما فعليه أن يرده إلى صاحبه، لا يصح أن يتصدق به على الفقراء، صاحبه معلوم لأنه يتصدق بمال غيره، فعليه أن يرده إلى صاحبه، ثم صاحبه حر أن يتصدق به أو يحتفظ به، فإذا كان صاحبه معلوما فعليه أن يؤديه إليه، وإذا كان صاحب المال قد مات وورثته معروفون فعليه أن يؤدي هذا الحق إلى ورثته. أما إذا كان صاحب المال مجهولا وتعذر الوصول إليه، تعذر الوصول إليه يعني شخص أخذ مالا من طريق محرم ولا يعرف صاحب المال، أو أخذه من شخص لا يعرف اسمه ولا يعرف كيفية الوصول إليه، أو لا ورثة له معلومون، فحينئذ يتصدق بهذا المال بنية التخلص من المال الحرام. هنا لا يكون بنية الصدقة ولكن بنية التخلص من المال الحرام. فالمال الحرام عليه أن يتخلص منه بإنفاقه في مصارف الصدقة، ويكون له في هذه الحالة يعني أجر الإيه؟ أجر التوبة إلى الله وأجر التخلص من المال الحرام، لا يكون يعني كأجر التصدق بالمال الطيب الحلال، ولكن له أجر توبته إلى الله وأجر تخلصه من المال الحرام فيتصدق به من باب التخلص منه لأنه ليس حقا له، فكأنه يرده إلى بيت مال المسلمين، وإذا لم يكن هناك بيت مال المسلمين ففي مصارف بيت المال في وجوه الخير والقربات وكذا، فيتصدق به في وجوه الخير بنية التخلص من المال الحرام. بعض الفقهاء يضع يعني قيودا على مسألة التخلص من المال الحرام، الوجوه التي يتصدق فيها، فبعضهم يشترط أنه لا ينفق لا يتصدق به على مسجد مثلا، وبعضهم يشترط أنه لا يتصدق به على الفقير حتى لا يأكل الفقير من المال الحرام، بعضهم يقول لا يتصدق به على المسجد لأن المسجد بيت لله تعالى لابد أن يبنى بالمال الطيب، وورد في الحديث يعني أن المشركين حينما أرادوا بناء الكعبة قالوا لا يدخلها درهم زنا ولا حلوان كاهن، درهم ربا ولا حلوان كاهن ولا مهر بغي ولا كذا، يعني قالوا الأموال التي اكتسبت من المال الحرام، وذكروا ثلاثة أشياء يعني كان مشركو قريش يعلمون أن هذه المصارف حرام، قالوا الحلوان كاهن والأجرة التي دفعت لكاهن حتى يتكهن لهم بالغي، كانوا يدفعون للكهان أموالا ليخبرهم يعني متى سيموت ويصح ويمرض ويعمل يخبره بأشياء ويعطي أجرة، ومهر بغي المال الذي أعطي أجرة يعني على الزنا والبغاء، وكذلك درهم ربا الأموال التي أخذت في الربا، فضاقت بهم النفقة يعني ما أخذوا يتحرون في النفقة الطيبة، كان عندهم أموال كثيرة لكن الأموال التي يعني لا يدخلها شيء من الحرام كانت قليلة لا تكفي يعني لبناء الكعبة، فلذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها إن قومك قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر لم يدخلوه في بناء الكعبة عندما بنوها لقلة النفقة يعني الطيبة يعني من المال. فالقصد يعني بعض الفقهاء يضع هذه القيود يعني على إنفاق المال الذي اكتسب يعني من الحرام عند التخلص منه. والقول الآخر يعني هو الصواب أنه لا قيد على التصدق به في وجوه الخير طالما هو بنية التخلص من المال الحرام. وبالنسبة للتصدق به على الفقير فالصواب الصواب هنا أن الحرمة يعني هي في حرمة المال ليست في ذاته، يعني الدراهم والدنانير حرمتها ليست في ذاتها ولكن في طريقة كسبها. فقد يكون نفس الدينار هذا حراما على زيد وحلالا لعمر، فالحرمة ليست في نفس الدينار بحيث أيا كان مالكه فيكون حراما، وإنما الذهب يعني والفضة والعملات النقود وكذا يعني حرمتها ليست في ذاتها ولكن في طريقة كسبها وتحصيلها. فاللي هو الذي اكتسب المال من الغلول أو من طريق محرم ففي هذه الحالة هو الذي إيه كان هذا المال حراما في حقه، لكن عندما تصدق به على الفقير أو على المسجد فهو حلال على من يتصدق عليه بهذا المال، وهو يعني يعطيه بنية التخلص من المال الحرام. يعني هذا المعنى يوضحه حديث بريرة رضي الله عنها، وهي كانت يعني مولاة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتصدق عليها تصدق عليها بطعام، فأهدت منه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة رضي الله عنها إنها إنه صدق، إن هذا الطعام صدق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل من الصدقة عليه الصلاة والسلام، لو صدق عليه لا يقبله عليه الصلاة والسلام، وكان يعني مرات يؤتى بطعام ويقال هو صدقة فيقول لأصحابه كلوا ولا يأكل منه عليه الصلاة والسلام، إذا قيل هو هدية يأكل منه عليه الصلاة والسلام ويشاركهم فيه. فهنا يعني الطعام هذا تصدق به على بهيرة فأصبح في حقها صدقة، ثم المتصدق عليه أهدت منه للنبي عليه الصلاة والسلام فصار له هدية. هو نفس الطعام يعني حرمته ليست في ذاته ولكن في طريقة كسبية. فالقصد في هذه الحالة المال عندما يذهب إلى الفقير لا يقال أنه مال حرام وأنه أطعم الفقير حرام، هو ليس حراما على الفقير، هو حرام على الذي اكتسبه بالطريق الحرام، لكن الفقير تصدق به عليه وهو مستحق للصدقة يكون حلالا في حقه. نفس الشيء مثلا المسجد إذا قبل هذا المال ولا يكون حراما على المسجد، هو حرام على الذي اكتسبه من طريق المحرم، إذا تخلص به في عمارة مسجد أو بناء مسجد أو كذا لا يقال أن المسجد هنا بني من مال الحرام، لأنه يعني انتقل المال إلى المسجد بطريق مباح وبطريق يحل به أخذ هذا المال. ثم الاستشهاد يعني بما وقع من المشركين أو كذا ليس هذا محل يعني استشهاد، لأنه ليس فيه يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا أو أقر هذا، أو يعني هو فعل فعله المشركون قد يكون مما يعني أحدثوه بآرائهم وقد يكون من الشرائع السابقة ولم يأتي يعني في شريعتنا ما يؤيده أو يقرره، يعني بل جاء في شريعتنا أن حرمة المال ليست في ذاته كما في حديث بريرة، يعني إنما العبرة بطريقة كسبه وطريقة انتقاله. فالبعض الفقهاء يعني يقول لك بس فقط يتصدق به مثلا ممكن في شراء أغراض مثلا لدورات المياه المسجد مثلا أو أشياء يعني من الأشياء اللي هي المهانة، يعني الأشياء التي تهان أو كذا يعني ولا ينفق في المسجد ولا يطعم به الفقير ولا كذا، لكن ليس هناك يعني دليل على هذا، يعني مجرد اجتهاد يعني ممن قال. هل هناك فائدة يعني في قبول بعض الهدايا من بعض الأشخاص المعلومين؟ على سبيل المثال إذا كان الإنسان معلوم بترويج المخدرات وأهدى لك مثلا تصدق عليك، أو هل يقبل لك أنت تعلم علم اليقين أنه يعني من ترويج المخدرات؟ بالنسبة لمن تهدى إليه هدية من شخص كسبه من حرام من خمر أو مخدرات أو ربا أو غير ذلك يعني من الأمور أو كذا، فمن أهديت إليه هدية أو دعي إلى طعام في بيته أو كذا إلى يعني هنا الفقهاء يفرقون بين من ماله كله حرام بحيث ليس يكون هذا الشخص يعني ليس عنده أي مصدر للدخل الحلال، بحيث يعني يعلم قطعا أن ما يأكله من المال عين ما يأكله من المال أو يأخذه قطعا انه من حرام. وبين من كان ماله مختلفا يعني من كان ماله مختلفا فيعني خلاصه ما ذكر الفقهاء ان من كان ماله مختلطا فيه حلال وحرام فيجوز قبول هديته والاكل من طعامه وكذا، لانه لا يتعين ان ما اخذه هو من قسم الحرام يعني ممكن ان يكون من الحلال. طبعا طبعا شرط عدم حرمة الشيء في ذاته يعني ما يكونش الشيء الذي أهدي إليه مثلا خمر ولا خنزير ولا كذا، لكن قصد أهدي إليه مال ولا طعام طيب حلال يعني لحم غنم ولا دجاج ولا الشيء اللي أهدي إليه أو الطعام الذي دعي إليه هو حلال في ذاته، ولكن الحرمة من جهة الكسب وصاحب الكسب ماله مختلف فيه حلال وحرام، في هذه الحالة يجوز قبول هديته والأكل من طعامه. وأما إذا كان ماله حراما يعني حرمة تامة ليس له أي باب يعني من وجوه الحل وهو حرام محض، ففي هذه الحالة قالوا لا يقبله إلا للحاجة يعني إلا إذا دخل في دائرة الحاجة، كأن يكون مثلا ذرية هذا الشخص يعني من ليس لهم عائل سواه وينفق عليهم وكذا فيقبلون بقدر حاجة يعني نفقته عليهم وكذا، ويكون الوزر عليه يعني هو لهم يعني من باب النفقة التي يحتاجون إليها. هل يجوز تدين منه؟ الاقتراض منه مثل قبول الهدية ومثل أخذ الصدقة منه وقبول الهدية منه أيضا الاقتراض منه. في حقيقة هذا الباب يعني باب واسع اللي هو موضوع الكسب الحرام وكيفية التخلص من الكسب الحرام، يعني هناك طبعا مسألة طويلة اللي هي مسألة من تاب، يعني طبعا ما سبق هذا على فرض أنه باق يعني على الأخذ من الحرام، يعني كلام عن صاحب المال المختلط وصاحب المال كذا، يعني لو أنه باق على الكسب الحرام وهو يعلم أنه حرام وكذا. طيب من كان مثلا إما يجهل حرمة اكتساب المال من هذا الطريق أو كان يعلمها ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى وبيد إيه أن يتوب، هل يجب أصلا التخلص من المال الحرام على من تاب من كسب المال من طريق حرام؟ هنا أكثر الفقهاء يقولون يعني من كان يكتسب المال من طريق محرم وهو يعلم يعني أن كسب المال من هذا الطريق محرم ثم أراد أن يتوب إلى الله تعالى، فأكثر الفقهاء يقولون يجب عليه أن يتخلص من هذا المال، ثم الخلاف الذي ذكرناه يعني إما في أي وجه من وجوه الخير من غير قيد أو فقط يعني في الوجوه التي فيها امتهان بهذا المال مع تجنب إنفاقه في عمارة المساجد وفي إطعام الفقراء. هناك يعني من الفقهاء من يقول يجوز لمن يعني أراد أن يتوب إلى الله تعالى وكان قد اكتسب مالا من طريق الحرام وأراد أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة أن التوبة تمحو ما قبلها، تمحو ما قبلها ويجوز له أن يحتفظ به وأن يعني وألا يتخلص منه على أساس أن التوبة تمحو ما قبلها وتهدم ما قبلها يكون حلالا في حقه. وهناك رأي ثالث توسط في هذا قال يعني يجوز له أن يبقيه وأن لا يتخلص منه إذا كان محتاجا إليه، لأنه قال لك إنه إذا أراد أن يتخلص منه سينفقه سيتصدق به على الفقراء، وهو الآن عندما أراد أن يتوب وهو كل ماله حرام أو معظم ماله حرام فإذا تصدق به أصبح فقيرا محتاجا، هو يأخذ منه باعتباره واحدا يعني من الفقراء الذين يعني يحق انفاق هذا المال اليهم، يعني زي حديث الرجل الذي كان عليه كفاره اطعام 60 مسكينا والنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه تمره قال خذه فتصدق به، كان جامع امراته في رمضان قال يا رسول الله اعلى افقر منا؟ والله ما اعلم بين لابتيها اهل بيت هم افقر منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه فاطعمه اهلك، وعليه كفارة أن يطعم 60 مسكينا لكن هو نفسه فقير أو مسكين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى يعني جواز إبقاء هذا المال وعدم التخلص منه، وله يعني رحمه الله له رسالة في هذا الموضوع اسمه تفسير آيات أشكلت، عنوان الكتاب تفسير آيات أشكلت، فيشرح فيها آيات الربا يعني، وقول الله سبحانه وتعالى فله ما سلف وأمره إلى الله، فمن جاءه هي موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فكان يتكلم على قول الله سبحانه وتعالى فله ما سلف وأمره إلى الله، إنه لما نزل تحريم الربا قال سبحانه وتعالى إيه فله ما سلف، يعني ما كسب إيه من الربا قبل نزول الآية فعفى الله تعالى عنه وأمره إلى الله، لكن يحرم إيه اكتساب أخذ فوائد الربوية ابتداء من نزول الحكم، أما اللي كان أخذ أموالا قبل ذلك فله ما سلف، يعني عفى الله تعالى عما سبق نزول الحكم وكذا، فجعل هذا يشمل يعني الجاهل عندما يعلم من كان يكتسب مالا من طريق الحرام يجهل حرمته ثم علم فله أن يبقيه، ويشمل كذلك من تاب وكان يعني يكتسب من طريق الحرام ثم تاب فله أن يبقيه، ويقول يعني ان هذا مما يعين الناس على التوبه والاستقامه وكذا، لان كثير من اصحاب الاموال مثلا ممن يكتسبون المال من طريق الحرام اذا دعوا الى التوبه الى الله تعالى ويقال لهم يجب عليكم مثلا شخص مثلا موسر وعنده اموال كثيره وامواله اكتسبها من الحرام ثم يقال له يعني اذا اردت ان تتوب الى الله تعالى يجب عليك ان تتخلص من هذه الاموال وترجع يعني فقيرا معدما او كذا او حتى لو قيل له تبقي يعني بقدر الحاجه والضروره وكذا، فهذا يكون عائقا يعني يمنعه من التوبه، فيرى يعني ان هذا انه في هذه الحاله يعني مما يعينه على التوبه ان يقال له خلاص عفى الله عما سلف ابتداء من الان، يعني ابقي معك ما كسبته من حرام قبل ذلك ابقي معك ثم من الآن يعني ابتدئ تجارة حلالا أو توقف عن كسب الحرام من لحظة توبته واستقامته وكذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا طبعا في طبعا استثناءات، إذا كان مال مثلا إذا كان المال يعني عين شيء معين مثلا مغصوبا من شخص أو شخص مثلا سرق سيارة بعينها أو اتصل قطعة أرض بعينها من صاحب المعروف أو كذا، فهذا يرد إلى صاحبه المعلوم يعني، لكن ما كان يعني زي مثلا أموال أقرضها بالربا وتقاضى أجرتها واكتسب من ميسر ولا اكتسب من بيع أشياء محرمة أو كذا، مش أموال يعني مسروقة أو مغصوبة، لكن تقاضاها يعني عن تراض بتجارات محرمة أو ربا أو ميسر أو بيع بضاعة محرمة. كيف نوفق بين الآية التي ذكرت والآية التي تأتي بعدها فلكم رؤوس أموالكم؟ نعم، قوله تعالى فلكم رؤوس فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يقول هذا يعني بعد التوبة، يعني إن تبتم يعني من لحظة توبتكم ثم يستقبل يعني مثلا الديون التي أقرضتموها ولم تسدد إليكم بعد فخذوا رؤوس أموالكم فقط لا تأخذوا عليها ربا، مثلا شخص كان سابقا له مثلا له 20 سنة أو 30 سنة يقرض الألف ويأخذ مكانها 2000 ويقرض الألف ويأخذ مكانها وكون يعني ثروة منها، ثم يعني وقت التوبة أو عند وقت نزول الآية الكريمة كان له بعض الأموال عند المستدينين منه أقرضهم أموالا واشترط عليهم أن يردوها مع الفائدة، من لحظة توبته يسترد رأس ماله فقط لا يسترد الفائدة فيما يستقبل يعني من أمره، لكن فوائد اللي هو كان يعني جناها من قبل من ديون سابقة أقرضها وتقاضاها هل يمهل سلفا له ما سلف يعني. كيف نوفق بين بسم الله الرحمن الرحيم، نقول ولا يقبل إلا من كسب طيب. يقول هذا للمستملي وحده. المستملي هو أحد رواة صحيح الإمام البخاري رحمه الله، يعني يروي عن تلاميذ، عن تلاميذ تلاميذ البخاري، يعني كتاب صحيح، يعني نسخة من نسخ البخاري. ففيه يعني هذه الزيادة في ترجمة الباب. قال: وهو طرف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي بعده، الحديث الذي سيأتي في الباب الثامن، فيه: ولا يقبل الله إلا الطيب، أو كما سيأتي. قال: لقوله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال ابن المنير رحمه الله تعالى: جرى المصنف على عادته في إيثار الخفي على الجلي. الإمام ابن المنير مر بنا يعني من شراح تراجم الإمام البخاري وكذا، فيقول: جرى المصنف اللي هو الإمام البخاري على عادته في إيثار الخفي على الجلي. يعني هو إيه في الترجمة ذكر عنوانا، من عادة الإمام البخاري رحمه الله لا يذكر دليلا جليا واضحا على العنوان الذي وضعه، يؤثر يعني دليلا خفيا يحتاج الى اعمال الفكر يعني في الربط بين الترجمه والدليل. فكانه يستشهد يعني ان الله تعالى لا يقبل صدقه من مغلول بدليل، كانه يقول يعني ما الدليل على ان الله لا يقبل صدقه من مغلول؟ كانه يقول: الدليل قول الله تعالى: قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها. كيف تستخرج هذا الحكم من هذا النص؟ قال: وذلك أن في الآية أن الصدقة لما تبعتها سيئة الأذى بطلت. قال هنا إيه وجه الاستنباط؟ قالت الآية تفيد إيه؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني في سياق الآيات لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإذا المن والأذى مما يبطل الإيه الصدقة. بعدين قال: لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، يعني في المن والأذى اللي هو المقارن، وفي التابع للصدقة يعني التابع ويجي بعدها. يعني في عندنا في نفس سياق هذه الآيات الكريمة: لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، يعني المن والأذى لا يأتي بعد إيه؟ بعد نفقتهم وبعد الصدقة. فيقول الآية فيها أن الصدقة لما تبعتها سيئة الأذى بطلة، يعني من تصدق ثم آذى المتصدق عليه فإنه أبطل صدقته بإيه؟ بهذا، وأضاع أجر صدقة. قال: والغلول أذى قارن الصدقة أبطلها بطريق الأولى. قال: والغلول هو نوع من الأذى، لأنه مال إيه؟ حرام، يتصدق بمال الحرام، وهذا الأذى قد قارن الصدقة، مش جاي بعدها يعني، وإنما إيه أذى مقارن للصدقة. فقال: أبطلها بطريق الإيه الأول. فهذا وجه من وجوه الاستدلال. وجه آخر قال: أو لأنه جعل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقبلها تبطل الطاعة، فكيف إذا كانت الصدقة بعين المعصية؟ قل إن الآيات الكريمة فيها أن المعصية التي تقع عقب الطاعة تبطل الطاعة بعد تقرر الطاعة وحصولها. يعني شخص تصدق لأن الطاعة وقعت منه وتمت وتصدق وانتهى الأمر، ثم يؤذي المتصدق عليه بعدها أو يمن عليه، فهذا المن أو الأذى أبطل الطاعة. يقول: فكيف بالمعصية التي تقارن الطاعة وهي يعني تصدق بعين المعصية اللي هو المال الذي غله، المال الذي غله هذا مال حرام، فالطاعة المقارنة للمعصية فيقول هذه إيه طب. قال: لأن الغال في دفعه المال إلى الفقير غاصب متصرف في ملك الغير. الغال اللي هو أخذ أموالا من الغنيمة قبل التقسيم، هذا المال ليس من حق، فعندما يعطيه للفقير فهذا مال مغصوب، وهو يتصدق بمال غيره، زي شخص يعني يروح ياخذ يسرق مالا من زيه ويتصدق به على عمل، فهو يتصدق. وتصرفه في مال غيره هو في حد ذاته عمل محرم، أنه يتصرف في مال غيره بغير إذنه فهذا عمل محرم. فهو نفس صدقته هي تصرف في مال الغير بغير إذنه، فنفس الصدقة هي عمل يعني محرم، فالصدقة هي بعين المعصية. قال: فكيف تقع المعصية طاعة معتبرة وقد أبطلت المعصية الطاعة المحققة من أول أمرها؟ فيقول كيف إن المعصية اللي هي كيف المعصية نفسها تصبح طاعة مع أن المعصية التي تأتي بعد الطاعة تبطلها، زي معصية الأذى التي تبطل إيه طاعة الصدقة وكذلك. طيب هذا كلام الإيه ابن المنير. قال: وتعقبه ابن رشيد، واحد ابن رشيد من حفاظ المغاربة أيضا من شراح البخاري، بأنه ينبني على أن الأذى أعم من أن يكون من جهة المتصدق للمتصدق عليه أو إيذائه لغيره كما في الغلول، فيكون من باب الأولى. ابن رشيد يعني له وجه آخر في دلالة الآية على الحكم: لا يقبل الله صدقة من غلول. ما وجه دلالة آية قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، وآية إيه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى؟ فهنا يقول إن الأذى يشمل إيذاء المتصدق للمتصدق عليه، بمعنى أنه هو يعطيه المال مثلا يسبه أو يشتمه أو يعطيه إياه بطريقة فيها إهانة له أو إيذاء له أو كذا، فهذا نوع من الأذى اللي هو إيذاء المتصدق للمتصدق عليه. وقال الأذى يشمل أيضا إيذاء الغير بصفة عامة، يعني كأن البخاري فهم الآية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني أن الصدقة يبطلها إيذاء الغير، مش بس إيذاء المتصدق عليه وإنما إيذاء الغير بصفة عامة. فالغلول هذا الغال قد آذى غيره، لأنه أخذ مال غيره بغير حق، فإذا الغال قد آذى غيره والأذى يبطل الصدقة. فقال يعني هذا الوجه من الدلالة يعني أظهر أن إيه أن يكون الأذى في الآية ليس مقصورا على إيذاء المتصدق عليه، وإنما إيذاء الغير بصفة عامة، والغلول هو من إيذاء الغير فهو مبطل للصدقة. حتى وإن كان مجهولا. حتى لو كان هذا الغير سواء معلوما أو مجهولا. قال: وقد لا يسلم هذا في معنى الآية لبعده، فإن الظاهر يعني يقول إن كان هذا التفسير يعني فيه بعد يعني من سياق الآية في الكلام عن العلاقة بين المتصدق والمتصدق عليه يعني. قال: فإن الظاهر أن المراد بالأذى إنما هو ما يكون من جهة المسؤول للسائل، المسؤول اللي هو من سئل المال اللي هو المتصدق، للسائل اللي هو المتصدق عليه يعني اللي هو سأل الصدقة وطلبها. فقال ظاهر الآية أن المراد بالأذى إيذاء المسؤول اللي هو المتصدق، إيذاؤه للسائل يعني للمتصدق عليه الذي سأل الصدقة. قال: فإنه عطف على المن وجمع معه بالواو، والمن ليس المقصود به المن على الغير بصفة عامة، المقصود به المن على المتصدق عليه. بس قد يقول اللي فسر يعني الأذى بإذاء الغير ممكن يقول لك المن برضو من على الغير بصفة عامة، بس يعني هنا الشارح يقول يعني أن المن المقصود المن على المتصدق عليه، فالأذى يجب أن يفسر بإذاء المتصدق. قال: والذي يظهر أن البخاري قصد أن المتصدق عليه إذا علم أن المتصدق به غلول أو غصب أو نحوه تأذى بذلك ولم يرضى به. يقول يمكن هذا يعني من كلام ابن حجر يعني يقول أن الظاهر أيضا أن المتصدق عليه لو علم أن المال الذي تصدق به عليه هو مال اكتسب من غلول أو اكتسب من المغتصب أو كذا فإنه لا يرضى به، فهو إيذاء له، فيعتبر هذا إيذاء للمتصدق عليه، مش بس إيذاء للغير أو إيذاء لمن أخذ منه المال بغير حق، بل هو حتى أيضا التصدق بالمال الحرام على الفقير يقول هو إيذاء للفقير. قال: كما قاء أبو بكر رضي الله عنه اللبن لما علم أنه من وجه غير طيب، لما علم أنه من وجه غير طيب. كان أبو بكر رضي الله عنه شرب لبنا ثم علم أن هذا اللبن، يعني يمكن لو حد ذكرنا بالقصة كأنه يعني سأل الذي أعطاه اللبن من أين أتيت به، قال تكهنت لفلان أو مش عارف كذا فأعطانيه، كان له خادم وكذا أعطاه لبنا، عرف يعني أنه هو له رضي الله عنه حادثتين مرة يعني نعم بالتمر تقريبا طبعا خدعته، كأنه يعني عرف أنه من وجه غير طيب فوضع يده في حلقه وتقيأ إلى هذا اللبن. صارت قصة مع الإمام الجواني أيضا يا شيخ، لعلكم تعرفت منها مرة أو ربما بعد. وفي أبو بكر رضي الله عنه حادثة أخرى في الشرب من قيام يعني كان من ورعه رضي الله عنه يعني كره ذلك. قال: وقد صدق على المتصدق أنه مؤذي له بتعرضه لكل ما لو علمه لم يقبله والله أعلم. يقول يعني أن اللي أخذ هذا المال لو علم أنه من مصدر محرم لتأذى بذلك، فهو بهذا يعني قد أذى، فهذا وجه الاستشهاد بالآية على هذا. قوله سبحانه وتعالى: قول معروف، قال فسره بالرد الجميل، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف قال هو الرد الايه الرد الجميل، يعني المعنى انه اذا جاءك من يسألك الصدقة ولم ترغب ان تعطيه ان تتصدق عليه فقل له قولا معروفا، يعني قل له وسع الله عليك، احسن الله اليك، ادعو له بخير او كلمه بكلمه طيبه، فالقول المعروف احسن من ان تتصدق عليه وتؤذيه. يعني قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. يعني الان السائل سال زيدا الصدقه فلم يعطه زيد شيئا، ولكنه قال له كلمه طيبه ورده ردا جميلا. وسال عمرا فعمر اعطاه الصدقه ومثلا القى المال في وجهه وقال له خذه يا كذا وسبه أهانه به وظل يمن علي ويقول أنا أعطيتك وأنا أعمل. فالأول لم يتصدق ولكنه قال كلمة، قال قولا معروفا، والثاني تصدق وآذى ومن. فقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، الأول أفضل. أما السائلة فلا تنهر. وأما السائلة فلا تنهر، يعني إذا لم تعطي فلا تنهر ولا تنسى، وحتى لو أعطيته أيضا لا تنهر. قال: وقوله ومغفرة أي عفو عن السائل. ما معنى ومغفرة؟ قال: عفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول. المرات الطالب الصدقة يلح في سؤاله وطلبه، يقول أعطني أعطني، وربما تمسك به وطلب بطريقة فيها إثقال على المسؤول. يقول تعالى: قول معروف ومغفرة يعني وعفو عن السائل وتجاوز عن سؤاله بطريقة غير لائقة. وقيل المراد عفو من الله بسبب الرد الجميل. تفسير آخر للآية: قول معروف ومغفرة يعني ومغفرة من الله، يعني لو قلت للسائل قولا معروفا فإن الله تعالى يغفر لك يعني ذنبك عموما وعدم تصدقك مثلا أو بخلك بالصدقة أو امتناعك. فمغفرة من الله تعالى مصاحبة لقولك المعروف خير من صدقة. وقيل عفو من جهة السائل أي معذرة منه للمسؤول لكونه رده ردا جميلا. تفسير الثالث: قال قول معروف يعني من المتصدق يقول قولا معروفا للمتصدق عليه، ومغفرة يعني ومغفرة من المتصدق عليه للمتصدق أو للسائل يعفو عن الايه المسؤول. يعني هنا بالعكس بقى، يعني ان السائل يعفو عن المسؤول في كونه ايه رده ردا جميلا ولم يتصدق عليه. يعني يعني عندنا المسؤول اللي هو الشخص المسر الذي عنده المال، السائل اللي هو الفقير طالب الحاجة. فقول المعروف، القول المعروف هذا يكون من المسؤول اللي هو المسر الذي طلب منه الصدقة. والمغفرة فيها ثلاث تفسيرات، يعني إما مغفرة من نفس المسؤول يقول قولا معروفا ويغفر للسائل إيه إثقاله عليه، أو مغفرة من الله للمسؤول إذا رد ردا جميلا، أو مغفرة من السائل للمسؤول. السائل يغفر للمسؤول، يغفر له ماذا؟ يغفر له أنه إيه لم يتصدق عليه ولكن رده ردا جميلا، فيلتمس له العذر، يعني يقول لعله إيه يعني ليس معه ما يتصدق، أو لعله يعني منعه مانع من الصدق، فيلتمس له العذر. الشارح يقول والثاني أظهر، الثاني اللي هو إيه العفو من الله. يعني قال وظاهر الآية أن الصدقة تحبط بالمن والأذى بعد أن تقع سالمة، لكن يمكن أن يقال لعل قبولها موقوف على سلامتها من المن والأذى، فإن وقع ذلك عدم الشرط فعدم المشروط، فعبر عن ذلك بالإبطال والله أعلم. يقول يعني ظاهر الآية إن الصدقة وقعت أولا صحيحة ثم بطلت بعد أن كانت قد وقعت صحيحة، بطلت بسبب المن والأذى، إن من تصدق ثم من أو آذى، فقال إن الصدقة أولا وقعت صحيحة إنه وقت أن تصدق لم يمن أو يؤذي وقت الصدقة، ولكن المن والأذى هذا شيء وقع بعد الصدقة، قال هي وقت أن تصدق يعني قبلت وصحت، ثم بعد ذلك عندما من أو آذى كأنه بأثر رجعي، يعني من والأذى هذا رجع على الأعمال السابقة التي كانت قد قبلت وصحت فأبطلها. والاحتمال الآخر يقول يعني أن يحتمل أن الصدقة وقت أن تصدق بها يكون قبولها مشروطا بشرط ألا يمن أو يؤذي بعدها، لا يتم قبولها إلا إذا سلمت من المن والأذى، فإذا من أو آذى فإنها إيه لا تقبل، يعني كأنها من الأساس معلقة أو موقوفة إلى أن يثبت عدم منه وعدم إيذائه. بعدين ذكر تنبيهين، يقول يمكن باختصار إن شاء الله، يقول التنبيه الأول دل قوله تعالى لا تقبل صدقة من غلول أن الغال لا تبرأ ذمته إلا برد الغلول إلى أصحابه لأن يتصدق به إذا جهلهم مثلا، والسبب فيه أنه من حق الغانمين، فلو جهلت أعيانهم لم يكن له أن يتصرف فيه بالصدقة على غيرهم. فيقول يعني كأن إيه في هذا التنبيه يقول كأن هناك احتمال في التفريق بين الغلول وبين كسب المال من طريق محرم آخر، يعني كأن هناك فرقا بين الغلول وبين كسب المال من طريق مثلا أموال ربا أو أموال ميسر أو بيع محرمات أو شيء من هذا القبيل. يقول لأنه في الصدقة من الغلول، الغلول هذا هو حق للغانمين، يعني هو هذا المال هو حق للغانمين، فلو تصدق به على الفقراء فهو لم يؤدي إلى إيه أصحابه المعينين الذين هم الغانمون. يقول بخلاف مثلا الأموال الأخرى التي يعني مصيرها أنها ترد إلى بيت مال المسلمين وتنفق في وجوه الخير، إذا جهل عين صاحبها يعني قد يجزئه الفقر في وجوه الخير. وبعدين في بعض الفوائد في الإعراب وكذا، بعدها عن معنى الكسب، يعني قال الكسب معنى الكسب المكسوب، قال ولا يقبل إلا من كسب طيب، فقال الكسب هو المكسوب يعني المال الذي اكتسب، والمراد به ما هو أعم من تعاطي الكسب أو حصول المكسوب بغير تعاط كالميراث. وكأنه ذكر الكسب لكونه الغالب في تحصيل المال، والمراد بالطيب الحلال لأنه صفة الكسب. يعني قوله ولا يقبل، يعني لا يقبل الله تعالى الصدقة إلا من كسب طيب. فيقول الكسب يعني الأصل في كلمة الكسب هو اكتساب المال عن طريق العمل والحرفة والتجارة والصناعة والزراعة، لكن يعني قد يأتي الكسب هنا يقول قد يأتي بمعنى حصول المال المكسوب ولو بغير يعني مباشرة عمل، يعني مثل الايه من ورث مالا، فهذا المال الذي ورثه يعني هو لم يكتسبه بعمل يعني او بحرفة او كذا او ببذل جهد، لكنه يسمى كسبا. والطيب هو الحلال. قال القرطبي اصل الطيب المستلذ بالطبع ثم اطلق على المطلق بالشرع وهو الحلال. قول المصنف ويربي الصدقات، هذا يعني في الباب اللي بعد الأخير. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله. خلي الباب الثاني إن شاء الله. والبيان.